طيب إذا تحدثنا عن الضياع أتحدث عن مظاهر الضياع، نريد أن نعرف هذا الشباب ضايع ولا ما ضايع. طيب ذلك أولا بأمور: غياب الأحداث الكبرى وسطحية الاهتمامات. الشباب اليوم فهموا، بعض الشباب ما كلهم، ملابس وعطور وتصفيف شعر، ده فهمه كله في الحياة. واحد تلقاه يعمل شعره، في ناس بس بيشوفوا في التلفزيون إذا في لاعب حلق راسه يحلق، كان حلق شوية وخلى شوية يخلى شوية ويحلى شوية، كان عمل ضفائر يمشي عمل ضفائر، ملبس قيافة يجيك ما شاء الله واستحمي بيصاب ومقف في العصرية ومتريح بأرقى أنواع الريحة ويجي قنك في الميدان ما عنده أي موضوع، ما في هدف. غياب الأهداف الكبرى وسطحية اهتمامات الشباب. تلبس كويس ده من الدين، إن الله جميل ونحب الجمال، تسرح شعرك وتكون زول نظيف ده من الدين، لكن ده يبقى فهمه كله يعني زول تلقاه بس 24 ساعة يحبش في شعره، ده لو لقى زول حلل له صنع بريحه وبريحنا والله بيقطع راسه من الراحة، خلي ذاته ما عنده فهم تاني يا أخي، شعر عندك لحاله ولا صنع بريحه شوية تاني، لا والله فهم سطحي جدا. من الاهتمامات السطحية الحفلات والأغاني، تلقى الشباب فهموا الغنى، وأنا ما هعمل كثير على الغناء لكن حمل حاجة واحدة، الغنى بدأوا نقول لك أغاني البنات لحد هنا كويس، يجي غنوا الرجال الشيء ده ما قالوا أغاني البنات يا زول، هل صدقتم هل سمعتم ورأيتم الرجال يغنون أغاني البنات؟ لقاكم ولا ما لقاكم؟ طيب يا شيخ الشيء ده ما قالوا حب البنات، انت بنات؟ حتى الغناء الموجود دعك من الجدل الفقهي حول الغناء حلال ولا حرام يا شيخنا، والموسيقى دخلي يا اخي في غناء لو قلت في اوضتك ما بيسألك، لانه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اما حسنات واما سيئات. والله انا مره ركبت في حافله نزلت او نزل من درج خطوه ما مشيت راجل وبيغني، يعني كلام فارغ والله، كلام يخلي زول يحدي يخش تحت الكرسي، انا ده لا اخش تحت الكرسي خليه بيغني يا اخي، ده شو ده؟ وتلقى الشباب تفهموا يعني تلقاهم بتداولوا الاسيطه اللي بدوها، الالبومات اللي بتوزعوها. هل انا اتحدث عن شريحه من الشباب ضاعت او في طريقها الى الضياع؟ في شباب طيب، في شباب في المساجد، في شباب حافظ، هذا ربنا يحفظه ويحفظ به الدين، ما يدور في مجالس الشباب، ما يدور في مجالس الشباب كده اسمع الشباب بيتونسوا. مره مشيت جامعه اعمل محاضره، بعدين دعوني عشان اعمل محاضره، الجامعه ذاتها يبدو علي انها صعبه شديد، بعدين انا لما مشيت باب الجامعه غلبني اخش، مشيت وقفت برا، مشيت جنب دكان ناس الجامعه يشتروا منه، بتاع الدكان عرفني وينك كيف حالك، سلم عليه باسمه كده، قال لي خير بجاء ان شاء الله، قلت له والله انا جاي الجامعه، قال لي قلت له جاي الجامعه هنا، قال لي جاي اسوي شنو؟ قلت له لا عندي محاضره في الدين، قال لي هنا ما في دين، كبراء وقال لي هنا ما في دين، دخلت على البقاله، فدخلت اختلاط شديد، البيت ما بتفوز من الولد والله زي ما اقول لك، وبعدين جابوا الساو وقاعدين يرسموا الكراتي وداري يكتموني في ثلاثه بيتونسوا وانا قاعد جنبه، قال ليه ريال مدريد ضامن الكاس، الثاني قال له لا لا والله مانشستر بس ضربات ركنيه ساكت، قال له بيفوز، الثاني قال له ميلانو والله بس قال له مدربه بليد كان يركز على الهجوم، قال له والله استغربت، تعرف انت يا زوج جاي من المده تقول لي مانشستر ما له غبار مانشستر، والله هم ذاته كان عرفوا انك انت بيشجعونا خلوا الكوره ده يا اخي، ما له قال بشجع مانشستر، وده قال المدرب بتاع ميلانو اول مره اسمعنا رايحين والزول جاي بعربيته سايقة وكذا. هذا نموذج من الشباب للأسف الشديد هو موجود، وهذا ضياع من غياب الأهداف الكبرى وسطحية الاهتمامات، ضعف التصور الصحيح للحياة. لماذا يعيش الشاب؟ لو أن كل شاب استطاع أن يجيب على هذا السؤال بوضوح، لماذا يعيش؟ ماذا يريد؟ للمتعة؟ هل للمتعة؟ ذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل سوف يعلمون. هل خلقوا للعب والعبث؟ خلق الشباب لإعمال الكون بالقيم واختراق الحياة بالأخلاق، ليحول الشباب الحياة محرابا للقيم أينما وجد، هو مستقيم ونزيه، نقي الضمير، صافي الفؤاد، نزيه المعاملة، عفيف اليد واللسان، شاب يبني الأمة ولا يهدم فيها شيئا. ضعف التصور الصحيح للحياة جعل بعض الشباب يدرس الجامعة لأجل الجامعة، يتولى المنصب لأجل المنصب، يتمتع في الحياة لأجل المتعة، وذلك ليس بمقصود. نحن خلقنا لإعمال الكون وتحقيق الاستخلاف في الأرض، ولا يكون الاستخلاف في الأرض إلا بمقتضى الإيمان وإلا تحت القيم، وإلا لا إعمار للأرض إلا بالإيمان والقيم. والآن الأرض هي في طريقها إلى الضياع بالمناسبة، لأن الحضارة المعاصرة بدلا من أن تصنع آلات تخدم الإنسان صنعت إنسان يخدم الآلات. الحضارة المعاصرة الآن لا تغرن لكم، هي غابات من السيخ والأسمنت، غابات من السيخ والأسمنت بس. أما القيم بدأت تتراجع، أما الفضائل بدأت تنزوي. لأن في بلاد الكفار، حتى في بلاد كثير من المسلمين. لذلك ضعف التصور الصحيح للحياة. الشباب الواعي يتعامل مع الحياة من منظور القيم، والشباب الواعي يجعل منظومة الأهداف الكبرى الجنة، ده الهدف. تحت الجنة بر الوالدين، الإحسان إلى الخلق، العمل الجاد، إعفاف النفس، الإحصان، العمل المثمر، وإلى غير ذلك. طيب، من أكبر ملامح الضياع عند الشباب بعد الملمح الأول الذي هو غياب الأهداف، جحر الضب. ونعني بجحر الضب تقليد الكفار زيا وشعارا وثقافة وأفكارا. هذا أسوأ ما يعانيه الشباب. قال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ الآن الشباب يقلد الكفار. اليوم في خطبة الجمعة قلت لهم، في خطبة الجمعة اليوم يعني قبل شوية، قلت لهم أول امبارح نحن ماشيين في الشارع جنب التيت قطعا قدام العربية، على شمالنا في بيت عريس، خشات بيت العريس، البنات دي في حفلة. طبعا الأيام دي أعراس جد ما شاء الله، البنتين دي خشة محل الحفلة، تقول لابسات ولا ما لابسات؟ كاسيات عاريات اللبس اللي لابسات منه. قلت لهم في الخطبة: كان جات أمريكية بتقوم جاري يومين تقول استغفر الله ما قدر ده. قلت لي أمريكيات كان جام بيقول له هوي الشيداته ما قدر ده استغفر الله أجيب وقفوا، نحن ما قلنا لكم سووا قدر ده ذاته، يعني فاتوا الخواجات ذاته في اللبس تشفت. قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوا جحر ضب، يا أخي ما ممكن تقلدوا في لبستك، في مشيتك، في شعرك يا أخي، في شعرك، في خصوصياتك يا أخي، في خصوصياتك تقلدوا يا أخي، في لبسك، في طريقة كلامك تقلدوا في أي شيء. قلدوهم فيما هو نافع، في المصانع، في المعامل، في التكنولوجيا، في التقنية، فيما هو مفيد. تقلدوهم فيما لا ينفع، لا ينفعك ولا ينفع أمتك. هذه مشكلة.